ارضى بما قسم الله لك. كنت في رحلة إلى أحد البلدان لإلقاء عدد من المحاضرات. كان ذلك البلد مشهورا بوجود مستشفى كبير للأمراض العقلية، أو كما يسميه الناس مستشفى المجانين. ألقيت محاضرتين صباحا وخرجت وقد بقي على أذان الظهر ساعة. كان معي عبد العزيز، رجل من أبرز الدعاء. التفت إليه ونحن في السيارة وقلت: عبد العزيز، هناك مكان أود أن أذهب إليه ما دام في الوقت متسع. قال: أين؟ صاحبك الشيخ عبد الله مسافر، والدكتور أحمد اتصلت به ولم يجب. أو تريد أن نمر المكتبة التراثية؟ قلت: كلا، بل مستشفى الأمراض العقلية. قال: المجانين. قلت: المجانين. فضحك وقال مازحا: لماذا؟ تريد أن تتأكد من عقلك؟ قلت: لا، ولكن نستفيد، نعتبر، نعرف نعمة الله علينا. سكت عبد العزيز يفكر في حالهم. شعرت أنه حزين. كان عبد العزيز عاطفيا أكثر من اللازم. أخذني بسيارته إلى هناك. أقبلنا على مبنى كالمغارة، الأشجار تحيط به من كل جانب، كانت الكآبة ظاهرة عليه. قابلنا أحد الأطباء، رحب بنا ثم أخذنا في جولة في المستشفى. أخذ الطبيب يحدثنا عن مآسيهم ثم قال: وليس الخبر كالمعاينة. دلف بنا إلى أحد الممرات. سمعت أصواتا هنا وهناك، كانت غرف المرضى موزعة على جانبي الممر. مررنا بغرفة عن يميننا، نظرت داخلها فإذا أكثر من 10 أسرة فارغة، إلا واحدا منها قد انبطح عليه رجل ينتفض بيديه ورجليه. التفت إلى الطبيب وسألته: ما هذا؟ قال: هذا مجنون، يصاب بنوبات صرع تصيبه كل 5 أو 6 ساعات. قلت: لا حول ولا قوة إلا بالله، منذ متى وهو على هذا الحال؟ قال: منذ أكثر من 10 سنوات. كتمت عبرة في نفسي ومضيت ساكتا. بعد خطوات مشيناها مررنا على غرفة أخرى، بابها مغلق وفي الباب فتحة يطل من خلالها رجل من الغرفة ويشير إلينا إشارات غير مفهومة. حاولت أن أسرق النظر داخل الغرفة، فإذا جدرانها وأرضها باللون البني. سألت الطبيب: ما هذا؟ قال: مجنون. شعرت أنه يسخر من سؤالي فقلت: أدري أنه مجنون، لو كان عاقلا لما رأيناه هنا، لكن ما قصته؟ فقال: هذا الرجل إذا رأى جدارا ثارت أعصابه وأقبل بضربه بيده، وتارة يضربه برجله، وأحيانا برأسه، فيوما تتكسر أصابعه، ويوما تكسر رجله، ويوما يشج رأسه. ثم خفض الطبيب رأسه حزينا وقال: ولم نستطع علاجه، فحبسناه في غرفة كما ترى، جدرانها وأرضها مبطنة بالإسفنج، فيضرب كما يشاء. ثم سكت الطبيب ومضى أمامنا ماشيا. أما أنا وصاحبي عبد العزيز فظللنا واقفين نتمتم: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به. ثم مضينا نسير بين غرف المرضى حتى مررنا على غرفة ليس فيها أسرة، وإنما فيها أكثر من 30 رجلا، كل واحد منهم على حال. هذا يؤذن، وهذا يغني، وهذا يتلفت، وهذا يرقص. وإذا من بينهم 3 قد أجلسوا على كراسي وربطت أيديهم وأرجلهم، وهم يتلفتون حولهم ويحاولون التفلت فلا يستطيعون. تعجبت وسألت الطبيب: من هؤلاء؟ ولماذا ربطتموهم دون الباقين؟ فقال: هؤلاء إذا رأوا شيئا أمامهم اعتدوا عليه، يكسرون النوافذ والمكيفات والأبواب، لذلك نحن نربطهم على هذا الحال من الصباح إلى المساء. قلت وأنا أدافع عبرتي: منذ متى وهم على هذا الحال؟ قال: هذا منذ 10 سنوات، وهذا منذ 7، وهذا جديد لم يمض له إلا 5 سنين. خرجت من غرفتهم وأنا أتفكر في حالهم وأحمد الله الذي عافاني مما ابتلاهم. سألته: أين باب الخروج من المستشفى؟ قال: بقي غرفة واحدة لعل فيها عبرة جديدة، تعال. وأخذ بيدي إلى غرفة كبيرة، فتح الباب ودخل وجرني معه. كان ما في الغرفة شبيها بما رأيته في غرفة سابقة، مجموعة من المرضى، كل منهم على حال، راقص ونائم. وعجبا، ماذا أرى؟ رجل جاوز عمره 50، اشتعل رأسه شيبا وجلس على الأرض القرفصاء، قد جمع جسمه بعضه على بعض، ينظر إلينا بعينين زائغتين، يتلفت بفزع. كل هذا طبيعي، لكن الشيء الغريب الذي جعلني أفزع بل أثور هو أن الرجل كان عاريا تماما، ليس عليه من اللباس ولا ما يستر العورة المغلظة. تغير وجهي وامتقع لوني، والتفت إلى الطبيب فورا، فلما رأى حمرة عيني قال لي: هدئ من غضبك، سأشرح لك حاله. هذا الرجل كلما ألبسناه ثوبا عضه بأسنانه وقطعه وحاول بلعه، وقد نلبسه في اليوم الواحد أكثر من 10 ثياب، وكلها على مثل هذا الحال، لا يتحمل أي قطعة قماش على جسده، فتركناه هكذا صيفا وشتاء، والذين حوله مجانين لا يعقلون حاله. خرجت من هذه الغرفة ولم أستطع أن أتحمل أكثر، قلت للطبيب: دلني على الباب للخروج. قال: بقي بعض الأقسام. قلت: يكفي، يكفي ما رأيناه. مشى الطبيب ومشيت بجانبه وجعل يمر في طريقه بغرف المرضى ونحن ساكتون، وفجأة التفت إلي وكأنه تذكر شيئا نسيه، وقال: يا شيخ، هناك رجل من كبار التجار يملك 100 الملايين، أصابته لوثة عقلية، فأتى به أولاده وألقوه هنا منذ 2 سنين، وهنا رجل آخر كان مهندسا في شركة، وثالث كان، ومضى الطبيب يحدثني بأقوام ذلوا بعد عز، وآخرين افتقروا بعد غنى. أخذت أمشي بين غرف المرضى متفكرا: سبحان من قسم الأرزاق بين عباده، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. قد يرزق الله الرجل مالا وحسبا ونسبا ومنصبا، لكنه يأخذ منه العقل، فتجده من أكثر الناس مالا وأقواهم جسدا، لكنه مسجون في مستشفى المجانين. وقد يرزق آخر حسبا رفيعا ومالا وفيرا وعقلا كبيرا، لكنه يسلب منه الصحة، فتجده مقعدا على سريره 20 أو 30 سنة، ما أغنى عنه ماله وحسبه. ومن الناس من يؤتيه الله صحة وقوة وعقلا، لكنه يمنعه المال، فتراه يشتغل حمال أمتعة في سوق، أو تراه معدما فقيرا يتنقل بين الحرف المتواضعة، لا يكاد يجد ما يسد به رمقه. ومن الناس من يؤتيه ويحرمه، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. فكان حريا بكل مبتلى أن يعرف هدايا الله إليه قبل أن يعد مصائبه عليه، فإن حرمك المال فقد أعطاك الصحة، وإن حرمك منها فقد أعطاك العقل، فإن فاتك فقد أعطاك الإسلام. هنيئا لك أن تعيش عليه وتموت عليه، فقل بملء فيك الآن بأعلى صوتك: الحمد لله. وكذلك كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه جهة الشام في غزوة ذات السلاسل، فلما صار إلى هناك رأى كثرة عدوه، فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمده، فبعث إليه صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح أميرا على مدد، فيه المهاجرون الأولون، وفيهم أبو بكر وعمر. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي عبيدة حين وجهه: لا تختلفا. فخرج أبو عبيدة حتى إذا وصل إلى عمرو بن العاص قال له عمرو: إنما جئت مددا لي وأنا أمير الجيش، فقال له أبو عبيدة: لا، ولكن على ما أنا عليه وأنت على ما أنت عليه، أي أنا أمير على أصحاب الذين قدموا معي وأنت أمير على أصحابك. وكان أبو عبيدة رجلا لينا سهلا هين عليه أمر الدنيا، فقال عمرو: بل أنت مددي. فقال له أبو عبيدة: يا عمرو، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لي: لا تختلفا، وإنك إن عصيتني أطعتك. فقال عمرو: فإني أمير عليك، وإنما أنت مدد لي. فوافق أبو عبيدة على ذلك، فتقدم عمرو بن العاص رضي الله عنه فصلى بالناس. وبعد الغزوة كان أول من وصل إلى المدينة عوف بن مالك رضي الله عنه، فمضى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال له صلى الله عليه وسلم: أخبرني. فأخبره عن الغزوة وما كان بين أبي عبيدة وعمر بن العاص، فقال صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أبا عبيدة بن الجراح. نعم، يرحم الله أبا عبيدة رضي الله عنه. فكرة: انظر للجوانب المشرقة من حياتك قبل أن تنظر للمظلمة لتكون أسعد.